هذه مشكلة. لابد من معلم، ما يمكن الأمة تصل إلى حق إلا معلم، حتى من العلماء. ولهذا صار العلم فضل ما لنهاية، ما بعد الأنبياء إلا العلماء لما يقومون به من وظيفة الأنبياء. فالمقصود أن عثمان بن عمر قال أنا ما أريد أن يهدم القبة، هدمها أنت. قال محمد عبد الوهاب احنا شوف المنهج الدعوة الحول قبل كيف المنهج، أنت تحمني عن العامة ما جاء لي أمارة أبدا، جاء لي ريسها فكيفة. قال فقال هذا الأمير أمير العيينة اشتغل فهدها والطائفون حولها يضحكون ينتظرون متى توقع محمد بن عبد الله، متى يحصل عليه. حده سواه وسوى قبر عادي، والقبة على قبر زيد بن الخطاب حينما غفر بن سلمة الى بغداد قتل هناك ودفن ورجموا، وجاء الزانية فاعترفت لما سمعت دعوة تحريم الزنا فاعترفت انها زانية فرجمت. فمن هناك قبض الشيطان وحرج العالم، ففتر عثمان بن عمر خش على امارته. ماذا عمل؟ هل قام يوقفه؟ لا، مع منهج من طلع عليه رسائل علماء المسلمين، مع منهجيه رحل طلابه وكتبه رحلوا في العلم، يلتمس من ينصر مثل ما سمعنا. ومهما كنت في وصف دعوة محمد بن عبد الوهاب ما استطيع ولا اوفي جزء من زيادته، ولا ارى ان يقول الله معاه ممن قبله، ممن قبله لا بهذه المساله. فيقول لا الحمد ثالثا. فجاء الدرعيه فهيا الله اميرها ووعده بالمساعده، فقال منك البيان ومني التنبيه. فسار على هذه الطريقه حتى جمع الله هذه الجزيره بسبب هذه الدعوه، فصاروا اخوان بعد ما كانوا اعداء، وكانت القريتان يقتل بعضها بعضا ولا يامن الاخ اخاه الا الاخ اخاه. وإذا أصيب بملمة رجل أو امرأة ذهب إلى أحد القبور يتمسح ويدعو ويستغيث، أو يذهب إلى غار بنت الأمير، غار بنت الأمير له قصة يتمسحون به، أو يذهب إلى الفحل النخل. المرأة إذا تأخر زواجها أو ميلادها ذهبت فحل النخل تدور عليه، يا فحل الفحول ارزقني زوجي قبل حول. يقول المسلم هذا لحظه وجل. وكل ذلك ابطله الله ولله الحمد، وصاروا يدا واحده، وتحقق فيهم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا نموذج من منهجيته للدعوة في الدعوة، منطلقة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه يا أخوان فيها أصول الدعوة الآن، وهي مهمة جدا انتبهوا لها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا أصل من الأصول وهو وجوب الإخلاص لله. قال لأن الإنسان قد يكون يدعو لله صحيح في الظاهر، لكن في باطن الأمر يدعو لنفسه ما عنده إخلاص، وعلى حق على صواب، لكن الإخلاص هو الصواب. فقال أدعو إلى الله على بصيرة على علم، فهذان أصلان، أي دعوة تفقد هذين الأصلين فمآلها للخسران. مهما نجحت في فلة أو في مجموعة، والدعوة الصحيحة يا إخوان تكون عمومية وليست حزبية، بمعنى أنها تريد الحق من أي فرد كان، ولا تتحجب لأحد غير منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وجماعية وليست جمعية، جماعية وليست جمعية. ومعنى جماعية أي تقبل من حققها، وليست جمعية على نمط معين. هذه الدعوة الصحيحة. في آية أخرى وعلى بصيرة على علم، ليس على عاطفة وعلى حماس، لا، كما قد يشاهد في كثير من بعض المجتمعات. فالدعوات المربوطة بعاطفة تتقلب، المربوطة بحماس فيهضم وينقطع، لكن الذي على علم، على علم، بمعنى إن أجيب فالحمد لله، وإن أجيب فلن يمس أحدا شره. الآية الثانية تدل على المنهجية: ادعو إلى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن آيات الدعوة ثلاثة أقسام: قسم يدل على الأصل وصول الدعوة، وقسم يدل على المنهجية، وقسم يدل على الفضل صلى الله عليه. فالدعوة المنهجية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، هذه منهجية الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم، والموعظة الحسنة، ناولها لله وفي الله، تبين الكلام، من تخاطبه يشعر بحبك له وبرغبتك له بالخير وبالجنة وبمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم من علمك أنه لا ينقطع بموتك وإنما هو باقي لأنك تعلمه علما ولذة. هذه دعوة صحيحة. أما وأن تكون منهج الدعوة لأصول دعوة حاجة تموت بموت صاحبها أو تتمزق، أو تتمزق، كل يدعيها وكل يريدها وكل يريدها، أو تهدف إلى نقض أصل من أصول، من أصول الإسلام وأصول المسلمين ومن الأصول الاجتماع، فإن الشرع يحب الاجتماع المسلمين ويكره تفرقهم، ويكره تفرقهم. فأي منهج دعوة يأتينا ليفرق جماعتنا بعدما كانت مجتمعة، ويفلت أيدينا بكلمة التوحيد بعدما كانت متمسكة، فإنه مخالف، مخالف. ولهذا من أكبر العلامات اللي يحب جمعي النظر هي فقدت الدعوة الأصلين اللذين سمعناهما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مسكت وما اتبعته، فسبحان الله وما أنا من المشركين. أما وأن تحسن المنهجية وتأخذ هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، نعم هذه منهجية، لكن المبنى ومعلوم أنك لو لم تأتي بشيء من الإسلام، بمنهجية الإسلام، ما قبل منك شيء. فإذا جئت بمنهجية الإسلام فأت بأصوله، بأصول الدعوة. ومنا يدل على أصول الدعوة بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ من جبل ويقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذه أصل الدعوة الصحيح: وإني رسول الله، فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليه خمس صلوات إلى آخره. أما ما يدل على فضلها فهو قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله، ما دعا إلى نفسه، ولا دعا إلى حزبيته، ولا دعا إلى منهجية خاصة، ولا دعا إلى جمعية أو إلى جمعية. من علامات

إلى ثلاثة أقسام. قسم يتعلق بوجوب التوحيد وفضله وتحقيق وتواضع كمان حقه والخوف من الشرك، وبهذا يحصل تقص لا إله إلا الله. ثم باب واحد للدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الدعوة الصحيحة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم الشروع في بيان ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله، في مسلم يستغني عن هذه النقاط. ثم شرك القلوب الأعمال القلبية، ثم الشرك في الأقوال، الأقوال التي هي شرك بينها، ثم بيان ما ينافي كمال التوحيد. هو ما يستغني عن المسلم ولا يستغني عنه أي داعي. والمفروض الحقيقة الذي ما هضم ولا حضر آياته ولا عرف اتجاهه فيتأكد عليه قبل أن ينصب نفسه داعيا. ولهذا أطرح هذا السؤال في بعض النسخ، كتاب التوحيد فقط كذا، ما يجب من مقدمات عن طلعة ومدح نفسه في الأول أبدا، على طول كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في بعض النسخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما فائدة هذا البيت؟ في واحد يجاوب، فائدة هذا البيت كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولماذا جاء بهذا البيت؟ ما في أحد من الأخوة شوف الجواب لماذا قيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ ما شو السؤال؟ ما في أحد يحب يجاوب عن السؤال؟ مرحبا. يعني إني خصيت هذا الكتاب لأجل حق الله على العبيد. تمام. ما لماذا؟ ما الذي دعاه وحفز إلى أن يأتي بهذا القيد؟ هذه النقطة اللي أريدها. نعم حتى يخرج عن منهجية الذين يركزون على توحيد الربوبية. فأنتم هذا رسالة فالتركيز على توحيد الربوبية يا أخوان، أن الله موجود وخلق الأرض وخلق السماوات ودعا في الأرض للعجائب والغرائب، هذا جبع وجبع كانت، هذا على رغم أنه موجود قبل، يعني ما نسبتن الله إذا لا قلت الكلام يكفي جميع الكائنات نفسك وفي أنفسكم لا تبصرون نفي استبصروا نفسك خلق كانت بالقيد هذا حتى تفهم أن المقصود بالإسلام الصحيح ودعوة الرسول هو فعلك أنت العبد، أنت صدق فعلك على مراد الله لكن تركز على فعل الله، فعل الله على رحمه وما خلقت الجن والإنس، خلقت الجن لم يأخذ راحة ولا طلب شيء، خلق ما في، خلق الأرض وخلق السماوات وخلق جميع الكائنات. الكلام هل هذه المخلوقات أودعت فيك الوقار لله بأن تصرف له حقه من أفعالك، أو يكفي تقرر التوقير في القلوب فقط؟ ما ينفع، لأن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالفعل الأول خلق فعل الله ما مالك فيه. أما المطلوب منك الثاني إلا ليعبدون ففعلك هذا هو المطلوب. إذن أيها الإخوة، الدعوة الصحيحة التي تتركز على توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة، وتتركز على حب الخير للناس وأن يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأنها هي التي تنجيهم من النار وتكون سبب دخولهم الجنة. فيها آخر شيء نقطة من أصول السنة والجماعة في منهجية الدعوة،

جنبا لجنب، وش يقولون؟ يقولون يا صاحب البدعة يا صاحب كذا، بس ارجع لله والعلم. ولهذا صارت الجزيرة ولله الحمد ما لها نظير إلا أن كانوا قرون مغربة، ولا قبل في الدرعية نفسها وفي القرى في سدير في نجد يأكل بعضهم بعض، بينهم سور زق قليل كذا، ويتقاتلون في المسجد، يدخلون في المسجد يتقاتلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وامتدت، فالمقصود أن الدعوة امتدت ولله الحمد إلى حال التاريخ. نعم، بعد سقوط الدولة السعودية السقوط الثاني حصل خلل، كادت تعود، كان صار فيه جوع جبل، صار فيه قتل، صار فيه بنات يأكل بعضهم بعض، حتى ردها الله على يد عبد العزيز، فصارت ولله الحمد كما نشاهد إلى الآن. نسأل الله أن يغفر للأموات وأن يصلح الأحياء وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يصلح كل حاكم من حكام المسلمين، فإن الحكام أخوان المسلمين والله ظلم بهم، ما في إسلام ينتشر ويثبت صحيح حق صحيح يثبت إلا بلغهم الحاكم، والحاكم ما ينجح الأمر إلا بلغهم علماء الشريعة اللي عارفين الأصول، أهل السنة والجماعة اللي ما لهم هدف إلا نصرة الإسلام، إلا نصرة الإسلام ومحبة كل مسلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول يا شيخ حفظك الله، ما رأيكم في الذين يرمون العلماء السلفيين بأنهم يهتمون بالتوافر، وما مقصودهم بذلك؟ أساس يرمون السلفيين بالتوافر، هذه كلمة ما البذر الصحيح الآخر ما راح يصدق ولا يقبل إلا إن كان هذا الذي يرمي بالتوافر بعضا من كمال السلفية في وقتنا الآن، لأن أخوان في وقتنا الآن في مسميات تنطلي على عامة الناس وأوضاع الناس وصغار الناس، تنطلي في السلف الصالح حروف الصحابة ومن حدث إلى حال التاريخ، علم السنة الكتاب الحديث. هنا ناس سموا باسم سلفية بمعنى سب العلماء، سب العلماء، لو تقول اقرأ لي سورة ما قرأها جيد، لو تقول ما معنى هذا الحديث ما في، إذن مش معنى السلفية، يريد الله شيء ويقول بالدين كان يريد الشكل ما ندري عنه. وأما إذا كان يريد السلف الصالح الصحابة فقديما النفاق حصلت الرسول، النفاق حصلت الرسول عليه الصلاة والسلام، موجودين في عهد الرسول وهم شاركين بدعوة الرسول، لكن ما لهم كذا، حتى بنوا مسجد قباء، مسجد لا حاشا لذلك، مسجد الضراب اللي يتحيلوا لقتل الرسول، يدعون لهم على كلمات هذه ما هي مسألة، والسائل عادل أنها ما هي مسألة، ولا أحد يصدق السلبيات الصحيحة. وأنا أحب أن أشير إلى ضابط وننتبه له، أي إنسان بدعوة خير تجد به حنق على ناس مثل ما عرف منهم من الخير والعلم وحب نفع الإسلام والمسلمين وتهدية الأمور وعدم كراهية الاجتماع، إذا رأيته يحب هالشكل يبغض هالشكل سف منه، يعني دعت الصحيحة ما يبغضها، وش يسوون كذا الشيء؟ وما نقل منه لا نعلم الله، هذه ما هي صحيحة ولا مسلمة. قد يقولون ولا منطقون، قال نعم لما جئتم من قد يأتي الإنسان بجوانب، ثم المقياس الذي ينصحه يقول سويت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بيتم أن يلهم حب، أما وأن تأتي أنت تقول مخطي بحنق، ما هذا طبعا مو على طبعا، هذا يحب الانتصار لما نهج إليه، سواء رمى السلبية أو رمى غيره أو رمى غيره. وقديما قديم هذا من دور سمعتم كلام تربية أولي مع الشرف من الأذرها شون اللي قاموا ضد الفقهاء، لكن خرافيين، لأن فيه فقهاء أخوان بالعقائد معتزل وضع أقول مع الكلمة وسمحوني لو أطلق على إن كان يقول فيها ترى فيها أخوان ناس من الفقه والفروع والشرايع جيدين من ذواحهم، لكن بالمعتقدات خلاف أهل السنة والجماعة، خلاف أهل السنة والجماعة. هؤلاء عندهم خرافات بمعنى يهبطون بالتوسلات، يهبطون بالتوسلات، وعندهم اعتزال بالأسماء والصفات. وعلماء الكلام لهم نقاط مبرزة عندنا ثلاث نقاط أحب أطلب لكم ثلاث نقاط واتقوها بمن سمعت به ولا صالح العامر ولا فلان ولا فلان. النقطة الأولى من الدعوات اللي برز في بعض الدعوات التركيز على توحيد الربوبية وتجافي عن التركيز على توحيد العبادة، هذه واحدة. حتى انه كتبوا كتب كاملة في توحيد الربوبية. الجيد منهم كتب الإيمان بالمغيبات فقط، الأعمال اتركها نسبها جنب حتى قررت بالمدارس. النقطة الثانية خالفوا أهل السنة والجماعة في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أهل السنة والجماعة هم منهجية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيطول على في الوقت لا أشرحها، لكن فرق الموجز كل يحب يسأل بعدين. أهل السنة والجماعة في المجتمع المسلم يسمونها نصيحة، نصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم لا ما يسمونه نصيحة، يسمونه مطالبة، وفرقا بين الأمرين. النقطة الثالثة أن من علامات أنهم يسلطون العوام العامة ولا سيما الصغار، لأن عوامنا في المملكة كل المملكة أكبر المملكة، العوام الكبار ما يطيعون مثلا ذاك الله يرحمه خروج التوحيد والأصالة وحب العلماء القدامى حب الكبار والثقة بالكبار، لكن مسلطين الصغار إلى قال له الفقيه شيكر وش دليلك عندهم الفرق هذا؟ قالوا يا أخوان تعلموا الدليل، ما ممكن أنا أتفهمون على غلط، والعالم اللي ما معه دليل ما عنده علم، لكن أنا العام عند المعتزلة، تعرفون أنتم المعتزلة فرقة من فرق الكلام، عند المعتزلة أن العام لا يقول العام إذا يعرف علة الحكم، سبحان الله العام مش دي مسكين يعرف علة الحكم، هذا ضيع. لكن هذا مبدأ. فإذا رأيت ثلاثة نقط مسلطين الصغار على أنه ما يقبل شيء لا نعرف علته، علة الحكم حدرس قبل أصل الدراسة وعرف مع عام أو صغير يدور علة الحكم. أهل السنة والجماعة يقولون من قدر على التعلم وجب العلم، والعام ليس له إلا ما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أهل الذكر واسألوهم عن التعليم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الذين أفتوا الجنوب يغتسل وفيه جر فمات فقتلوا قتلهم ألا سألوا فإن يسألوا عليه سؤال. الحاصل ثلاثة نقاط من المنهجيات اللي دخلت بعض المجتمعات الإسلامية، وهي اللي يفهم الله، وهي التي فيها الخطر، لأن عامة المسلمين جهلوا ظهرها دين، ظهرها خير، ما عرفوا الحقيقة، لكن لو رجعوا كما قال الله وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو ردوه إلى أهل العلم وأهل الفقه وإلى المتولي الأمر من المسلمين وسألوا إن قبلوا فالحمد لله، وما قبلوا ما فلا لهم إلا السكوت. هذه الطريقة ثلاثة. فكذا تحذروا الدنيا الأمر والنهي على المنكر السلوك، الأمر والنهي على المنكر الفرق بين السنة والجماعة ونحن مع الكلام. وقد يأخذ الطريقة الثانية، ما يترك جانب النصيحة. الثالثة تسليط العامل، فسلطه على مثلا العالم ويضيع، يضيع العامل، لأن العامل ما يعلم، ما عنده استعداد على التعليم. ثابكم الله. ماذا يقول يا شيخ؟ ما هي الأسس الهامة التي تؤدي إلى الأسلوب الصحيح لمنهج الدعوة في نقاط موجزة؟ جزاكم الله. الأسس العامة كل كلامي فيها من أول إلى آخر. الأسس العامة التعلم، تعلم. كل هذه سبيلة أدعو إلى الله على بصيرة. هات البصيرة، العلم يعلم، والمجالسة وقراءة كتب السابقين وقراءة التاريخ وإمعان النظر. إمعان النظر، الله وش قال يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا من الأسلوب. وش قال؟ قال عادي يطمع عبد الله، أهود ونصارى كلهم يطمع عبد الله، كلهم ركزوا على عبادة الله. ما أسلوبه واضح والله. جزاكم الله. وهذا يقول: وقد نظم في صيف هذا العام أكثر من 20 درسا علمية، إلا أن الملاحظة أن الشباب لا يحضرون هذه الدروس بحجة الذهاب إلى المراكز الصيفية، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ على كل حال، العبرة بالحق، وليست العبرة بالكثرة، وليست العبرة بالكثرة. والذي أوصيكم هو نفسي ألا تجعل كثرة الحضور هي العبرة. أحيانا تكون كثرة الحضور فتنة، فتنة، بدليل قوله تعالى: وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وقليل من عبادي الشكور، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله: إلا عباد الله المخلصون. فأصبح الكثير، الكثير هم أهل الحق، ولا بالعكس؟ بالعكس. وعلي العبرة في الدرس اللي يلقى، فإن كان حق عليك به ولو واحد. ألم تسمع حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حضرت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه واحد، هل هذا خلل في دعوة النبي؟ يكفيك الحديث. هل هو خلل في دعوة النبي؟ والنبي ومعه الرجل والرجلان، هو خلل في دعوة النبي؟ ليس خلل في دعوة النبي. أكثرهم محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: ما سمعنا في جنة من الإحسان ولا عذاب. ثم خاضوا منهم إلى أن أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ووصف أهل الجنة بماذا وصفهم عليه الصلاة والسلام؟ هل وصفهم بأعمالهم ولا وصفهم بأعمال غيرهم وبكثرة من يحضرهم؟ قال: لا يسترقون ولا يكتوون، وصفهم بأعمال، ولا يصفهم بأنهم يمدحون أعمال غيرهم أو أنهم يحضرون. فالعبرة في الدرس. ودائما إذا رأيت القلة فكر غالبا غالبا كذا. وإذا كان ذهبوا لأنهم وجدوا أفود منهم، هذا يحتاج إلى سؤال، سؤال من ذهب. وأما العلم الصحيح الموثوق به فلا يصح. وأعطيكم فائدة: أنه ثقيل على النفس كما أن الصلاة ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا كان الحق كبير على النفس، وقد يكون طلب العلم الثابت. ثم أيضا هنا نقطة أنا ما أدري عنه، أنا لا أقول على نفس السؤال، أنا أعرف عن جو عندنا وأعرف غالبا كثرة تلتمس الذي لا يكلفها هي، وإنما يعطيها رقة، يعطيها حماس وما يكلفها. لكن إذا تجي الناس يقول: لا عند الله تعالوا صلوا، فكون كذا كذا، فكونوا كذا، فكون هذا كذا، فكون كذا، هذا ما يريد إبليس، يحاول يصده. أما النقطة الثانية لا، يؤخر عن طريقه، لا ما يقف، ما يقف يصده، لأن ما كلفهم. ولهذا محاضرات تقوم على تركيز توحيد الربوبيه،

فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وعلم لا إله إلا الله يرفرف على جميع الجزيرة العربية، ولم يتوفى إلا وقد أصبح جميع العرب في الجزيرة إخوان. وهكذا من اعتنق لا إله إلا الله محمد رسول الله من العجم أصبح أخاً لهم، فما كان بينهم من حروب 40 سنة ومن 20 سنة بين الذبيان وعبس وبين حرب الأسوس وغيره وغيره كله راح ذهب. لماذا؟ لأنها جمعتهم لا إله إلا الله، وجمعتهم المتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. ما فيه لابد من المتابعة، من المتابعة. ولهذا جاء أقوام يعبدون الأصنام فقالوا نحن نحبك، نحن نحب الله صرفا. ما في أحد ينكر الله، المشرك ما يكون الله، لكن إلا كان فلة ملحدة، ولا حتى إبليس وفرعون يكرون بوجود الله. لكن المراد إعطاء الله حقه من العباد، هذا مطلوب. فقالوا نحب الله ونعبد الأصنام، فنزلت هذه الآية على محمد عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمقصود حقا يعني المقدمة هذه رأيتها مدخلا للموضوع. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد أكمل الله له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تلقى الصحابة سنته وبلغوها كما سمعوها. النقطة الثانية أن الأخلاق الجميلة لا تنفع مع الخلل في توحيد العبادة، فإذا صرف الإنسان صغاثة أو نذر أو سجود لقبر أو توسل أو تمسح أو خشية لغير الله أو إنابة لغير الله أو خوف من غير الله، طبعا غير الخوف الطبيعي، هذا ما ينفع مهما جاء بمكان من الأخلاق. ولهذا شوفهم، ولهذا لم يقبل الله من قريش افتخارهم بالأخلاق، وكان عند كفار قريش أخلاق ليست بالسهلة، من رآها ظن أنه من أهل الجنة، صدقون هذا. وعليه على مسلم ما دام حي أن يتثبت الحقيقة والمعرفة والعلم الصحيح. عبد الله بن جدعان تقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام: هل كان في الجنة يا رسول الله؟ عبد الله بن جدعان: لما ترى من أعماله الطيبة، أعمال طيبة، الجيران والأخلاق والكلام الطيب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما قال رب اغفر لي قط، ما نفعته، ما نفعته. على الرغم من كفار قريش يقدرون العلم، لكن فتنة الشيطان حملتهم على منازعة محمد، ولله في ذلك حكمة. ولا كانوا يقدرون العلم، يقدرون اليهود لأنهم أهل العلم، حتى إن كعب بن أشرف لما قدم على مكة استقبلته قريش واستقبلوها صناديدا وجاءوا به وقالوا: تعال كن حكما بيننا وبين محمد. شوف إن العلم قدر من حيث هو علم، لكن الكلام العلم الصحيح. فأصبح نصب خصما فنصب نفسه خصما، وش ما عندكم؟ قالوا: نحن ثمار، ونحن نكرم الجار ونكرم الضيف ونسك الحجيج. شوف يا أخوان الأخوة الأخلاق هذه أمر من الإسلام، لكن هل تنفع عنده الإسلام؟ الإسلام تحقيق لا إله إلا الله أول، فقبل تحقيق لا إله إلا الله ما تنفع. وهذا محمد صبور فرق جماعتنا

لكن العلماء بمعنى لا إله إلا الله إما أن يكونوا قلة أو يكونوا ليس عندهم قوة، لأن ليس من علم في شيء علم الثاني، وليس كل من عنده علم يوفق للطريقة وللمنهجية الصحيحة. لا، هذا الرجل درس الفقه، درس القرآن وحفظ القرآن، وكانت نزعة قد عجت فيها الخرافات كغيرها، التوسل في القبور موجود، والطواف على القبور موجود كالقبة التي بنيت على قبر زيد بن الخطاب في الرياض، والشعوذة والسحر والكهانة وتعليق التمائم عن العين، كل هذا موجود، والاستغاثة بعبد القادر الجيلاني كله موجود. الرجل بلا شك عرفها بطلان هذه الأمور، لكن ما الوسيلة؟ وكان جو العلماء، أبوه وجده كلهم قضاة بالتسلسل، وإخوانه لكن في فروع الشريعة. أما هذه الأمور ما استطاعوا أن يعرضوا لها، فتحرك ومشى جاء لمكة ودرس بعض الشيء عند مدرسين في الحرم، حتى أنه قال أول ما سمع عنه واتجاهه لتحقيق التوحيد الذي خلق من أجله البشرية، أنه وجد قاضي يقرأ في الحرم، يدرس في الحرم مطوع، يدرس قرآن، وكان التوسل بكعبة اللي هو التمسح وتحيي الجوانب، هو معروف المشروع في الكعبة، تقبيل الحجر الأسود ومسح الحجر اليماني بس، هذا والطواف عليه، هذا المشروع في الكعبة. فطلب القراءة، حافظ القرآن، فقال المدرس أقرأ القرآن؟ قال كده، قال هذا بالناس لين وصل إلى في قريش، فقال لي إلى في قريش إلى في ستة الصيف فليعبدوا هذا البيت. صاح عليه المدرس، كيف يا أبو داود؟ قال له ما شوف أنا رأيت العبادة في البيت، لو كانت الرب البيت ما صارت العبادة. طبعا انطوى السرجع وتراجع في نفسه، شوف كيف الواقع، كيف اللي ينقذ طالب العلم يا أخواني مثل اللي ينقذ الغرقى، ولا يغرق السالمين، واللي ما يعرف ينقذ يمكن يغرق اللي سالمين من الغرق، يحاول حتى يغرقهم. سكت، ما بدي شيء المدرس، فذهب إلى المدينة فدرس على الشيخ السندي رحمه الله عليهم جميعا، فسمع الأصوات من حجرة الرسول اللي يستغيث به واللي يتمسح به واللي يا رسول الله أغثني، فقال الشيخ السندي طالب علم موحد، لكن يا أخوان ما كلنا نستطيع، لأن راية التوحيد ما ترتفع إلا ظل ثم السلطة. الرسول كم أخذ مكة؟ 13 سنة خرفة، هي اتبعت راية التوحيد، متى ارتفعت؟ متى رفعها؟ لما هاجر المدينة وتكاثر المسلمون ارتفعت راية التوحيد. فقال الشيخ السندي للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما رأيك بهذه الأصوات؟ ما بدهم شيء، هذا لكن ما يقدرون يسوون أمور أخرى تفسد ولا تصلح. فقال محمد عبد الوهاب إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا جوابه. الشخص يقول ضع فيه توسى فيه النساء يظهر من حمل، طيب يمكن يقول أحد ورا ما قالون ورا ما مروه ما يستطيعون، لأن المفسدة تدرأ، يمكن يقتلون على طول ولا زي المشكلة ولا بديهم الحاكم الذين مو بديهم. فرجع إلى نجس مسافر البصرة ودرس في البصرة، وجد فناس يرغبون توحيد العبادة، لكن لما توجهوا نسأل الله السلامة حركوا الشيطان وأعوانه على نفس أهل البصرة، فرجع الشيخ خوفا على أن يؤذى الشيخ اللي هو يدرس عليه، والشيخ هذا جيد من قبل الشيخ، لكن ساعده وشجعه وتأثر بهم ناس، ولما رأى أهل البصرة تحركوا أهل الخرافات رجع فلما وصل نجد بدا بالدعوه، والدعوه ما هي؟ يقول لا اله الا الله. ماذا عمل ايها الاخوه؟ هل قام ليقتل؟ لا، اعطاه الله الحكمه والطريقه. وهذا مصداق الحديث ان الله يبعث الدين ناصر، لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره. وبعض العلماء ايها الاخوه يقول ظهور التوحيد في الإمامة في نجد بعد أن عمت فيها الخرافات والشركيات، هذا هو تفسير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أني أهاجر للمدينة أو لليمن، لما ضايقوه أهل مكة، فكانت هجرته الحقيقية للمدينة، بقي رؤية اليمامة. ما في السبب، ما ولا أعلم شيء، ما يدري. فلما ظهرت الدعوة للتوحيد على نمط ما قام به الرسول في مكة قالوا هذا تأويل، فأخذ يدعو لا إله إلا الله وتبادل، لكن يقدر أن الله يجيب له من يساعده، يجيب له سلطة فينشر التوحيد، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم انصر الإسلام بأحد العملين اللي هو أبو جهل عمر عمر بن الخطاب، فاستجاب الله دعوته لعمر بن الخطاب. محمد بن عدوان من باب نفسه وتلابسوا إياهم واقتلوا وراحوا. فهل هو خاتم على زمن؟ لا، لكن رجع أن يبلغ مقصوده، فرحل العين فساعده أميرها. شوف، يلتمس السلطة، ماذا يقول بالسلطات؟ يلتمس سلطة ساعد على إظهار هذا التوحيد، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عثمان بن عمر كان عنده قبة زيد بن الخطاب، طاف عليها مثل ما طاف على القبور والمجاورة كما تشاهدون. الحين بعض إخواننا بعض الشباب أو بعض الأبناء المتأخرين يظنون أن تطهير الجزيرة من الشرك الظاهر، من الطواف على القبور، يظنون أنه جاي مجانا. ما رجعوا سيرة الرسول كيف طهرها، ولا رجع تاريخ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كيف تطهرها. هذه مشكلة، لابد من معلم